هدينا السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا وانت لسه بتنادينا اغلى من روحي وعينيا يا رسول الانسانيه بعد 1400 لسه فاكرين الوصيه بعد 1400 لسه فاكرين الوصيه ياللي سبت الدين امانه يا رسول الانسانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 28 من الجزء 7 من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك. أهلا وسهلا فيك. نبدأ إن شاء الله في كتاب المزارع. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه، وقول الله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما. نعم، تفضل فضل الدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في هذا الكتاب الذي يذكره الإمام البخاري فيما يتعلق بأحوال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، نعم عليه الصلاة والسلام، في مسألة المزارعة وأحكام الزرع وكل ما يتعلق بالفلاحة في الأرض وهذه الأشياء، خصص لها هذا الكتاب. نعم. لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أقوال وأفعال وتقريرات متعلقة بهذا الحال، فبينقلها هنا الإمام البخاري من حياة النبي صلى الله عليه وسلم كأسوة وقدوة ممثلة لمنهاج النبوة أو الصراط المستقيم اللي يهتدي به الناس. نعم. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا وأسوتنا، ولا يقبل العمل إلا بإخلاص لله ثم بمتابعة له صلى الله عليه وسلم، متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما كان عليه أمره مع أصحابه. فبقول كتاب المزارعة، باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه. نعم. وقول الله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما. وتكملة الآية: فظلتم تفكهون. نعم. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. الحرص يقال لما يتدخل فيه الإنسان في النبات. نعم. يعني النبات بيطلع بتقدير الحق سبحانه وتعالى، سواء كان في الحرص أو في غير الحرص، لكن يقال حرث على تمهيد الأرض وتحديد نوعية المزروع. نعم. لكن النبات اللي بيطلع في الصحراء أو في الغابات ما بيقولش على الزرع، يعني على إما مروج خضراء، غابات أو حشائش السفانة أو ما شابه ذلك. فهذه لا يقال عليها أي حرص، إن الإنسان ما تدخلش فيه. اللي بيتدخل فيه الإنسان يبقى زراعة أو حرث. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام حضنا على مسألة الزراعة، وقال الإمام البخاري: باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه. هل إذا أكل منه فقط، ولا إذا تداوى الإنسان منه زراعة الأعشاب، أو وجد منه ريحا طيبا زي زراعة الورود والأشياء اللي بتحول إلى عطور، كل ما يؤدي إلى نفع الإنسان فهذا أمر حض عليه الإسلام وله فضل عند الله تبارك وتعالى. نعم. وقول الله تعالى أفرأيتم ما تحرثون، الحرث تمهيد الأرض وإعدادها للزراعة. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ فالإنسان بيضع البذرة يسمى زارعا، وعلى هذا بيحصل التكليف. تزرعون 7 سنين دأبا، فاللي هيقوم بالزراعة هنا البشر. يعجب الزراعة في شأن النبي عليه الصلاة والسلام ومثله ليغيظ بهم الكفار، الكفار اللي هم الزراع اللي بيغطوا الأرض، مثل يعني بيغطوا البذرة في الأرض، فكفر البذرة عن غطاه. جاية من كلمة الكفر نفسه، خد بالك ازاي؟ الغطاء، حتى الكافر نفسه يسمى كافرا لأنه طمس الحق وأظهر بدلا منه الباطل. لكن هنا بيقول فيما يتعلق بالحرث أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ فهل اللي بيزرع الإنسان ولا اللي بيزرع ربنا سبحانه وتعالى؟ لأن الزارع هنا اسم من أسماء الله المقيدة، وبعض الناس بيتخيلوا اسم إيه؟ مطلق. لا، هو اسم من أسماء الله المقيدة بالحرث. نعم. لا يقال زارع إلا لما يحرث. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ فالأمر إذا تعلق بأصل الخلقة والنشأة وخلق الأسباب ونتائجها فالزارع حقيقة هو الله عز وجل. وباعتبار الأخذ بالأسباب للزراعة، عشان الواحد يأخذ بالسبب عشان تطلع النتيجة، فيسمى الإنسان زارعا وحارثا. نعم. فأثبت الله عز وجل للإنسان زراعة على سبيل الابتلاء وعلى سبيل أخذ الأسباب، ونفى عنه الزراعة باعتبار الخلق والتقدير اللي هيئه ربنا سبحانه وتعالى، إن كل شيء لله عز وجل، مخلوق بمراتب القدر، علم وكتابة ومشيئة وقدرة في البذرة وفي النبتة، فاللي خلق الاثنين هو ربنا سبحانه وتعالى. أنت دورك بس تحط البذرة، تستنى خلق الله عز وجل للنبتة. فعلى هذا الإنسان ما يقولش بقى إيه زراعتي وأرضي وحرسي على اعتبار إن ده جهده وفضله، وينسى الفضل عز وجل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل من أمور الإيمان أن الإنسان لو دخل زراعته أو نظر إلى أرضه وفيها محصول جميل ووافر أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، زي ما ربنا ذكر في شأن الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما إيه زرع. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، فآتت أكلها بإذن الله عز وجل، بإذن كوني. مهم صاحبه يقول له ولولا إذ دخلت جنتك أي بستانك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فيبقى الإنسان لابد إذا رأى نعمة خصوصا في موضوع الزراعة بنص ما جاء في كتاب الله عز وجل أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وده شأن المؤمن في رد الأمر إلى مشيئة الحق سبحانه وتعالى، إن كان في الحاضر يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله لو رأى نعمة، في الماضي يقول قدر الله وما شاء فعل، في المستقبل يقول ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فتقول إن شاء الله سأفعل كذا. نعم. للمستقبل. في الماضي قدر الله وما شاء فعل، في الحاضر ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كده يبقى فهم الحياة فهم سليم. نعم. فالله عز وجل يقول أفرأيتم ما تحرثون، أي الزراعة، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ هنا نفى الزراعة، يبقى نفى الزراعة على المعنى الكوني، عن الإنسان، عن الإنسان، لأنه هو الذي زرع حقيقة فخلق البذرة وتبدأ. وأعطى الإنسان القوة على الحرث، لكن باعتبار التكليف والشرع المتعلق بتوحيد العبادة قال لهم تزرعوا، فكلفهم بالزراعة. يبقى سمي زارعا وكلفهم بالزراعة على اعتبار ايه؟ الانسان يعني العمل في توحيد العبادة لله عز وجل والاخذ بالاسباب. نعم. ونفى عنه الزراعة باعتبار النظر الى توحيد الربوبية لله عز وجل، ولذلك الآية هنا في توحيد الربوبية. لان نفى عنهم هذا النوع من التوحيد في القدرة المطلقة وان كل شيء بمشيئة الله، انت من الشيء يدور. لكن باعتبار التكليف الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت الأحاديث في فضل الزرع ومن غرس نبتة وغير ذلك. لو نشاء، عشان كده تعلقت بالمشيئة اهو، فما يتعلق بالمشيئة يبقى كوني، يبقى تدبير كوني، يبقى شيء توحيد ربوبية، توحيد الأسماء والصفات. نعم. ما يتعلق بالتدبير الشرعي والحكمة والتكليف والشرائع والصراط المستقيم وإياك نعبد وإياك نستعين، يبقى ده اسمه تدبير شرعي شهادة توحيد العبادة. نعم. لو نشاء لجعلناه حطاما، يعني لا يخرج ثمرا، فيبقى ما فيش أي فايدة من اللي انتوا حرستوه. فظلتم تفكهون. كلمة تفكهون يعني يبدو الإنسان يكرر على لسانه زي ايه، حاجة كده بيعيدها وحلوة ببقه، يتكلم كتير ان احنا ما عندناش اكل او كده. وقيل فظلتم تفكهون على اعتبار ان الحرص والزرع اللي بيطلع منه الحبوب الاساسية والاشياء الاساسية مش موجودة. الناس ما بتاكلش فاكهة بس، لو ما فيش غير الفاكهة ما هيعرفوش يعيشوا برضه، مش كده؟ صحيح. فظلتم تفكهون يعني تاكلوا فاكهة وما بقاش عندكم خبز ولا عندكم رز ولا شيء ذا قبيل. لان الشخص لو ما عندوش الاساسيات اللي هو الاقتياد، اساس الاقتياد الخبز، نعم، او الارز او الشعير، فده لو مش موجود هياكلوا ايه؟ مش عارف ياكلوا حاجه، فاكهه مش تعمل حاجه، الفاكهه. يبقى فظلتم ايه؟ تفكهوا. تفكهوا. انا لمغرمون. يعني حصل علينا غرم او ما شابه ذلك، فمش لاقيين حاجه ناكلها. نعم. بل نحن محرومون. وهتقعدوا تكلموا بعض على هذا. فهذا فضل الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بالزرع، ان هو اللي انشاه. ولذلك الانسان ياخذ بالاسباب بقى ويسعى الى هذه النعمه، يحمد الله عز وجل ان اعطاه اياها. هذا القصد في التبويب باب فضل الزرع والغرس اذا اكل منه. يعني زرع مفيد يعني. نعم. ثم أورد الحديث، بقول حدثنا إيه؟ حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة حوله، وحدثني عبد الرحمن بن المبارك، حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وقال لنا مسلم: حدثنا أبان، حدثنا قتادة، حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا الحديث أورد الإمام البخاري بمتابعة، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة اللي هو وضاح بن عبد الله، وبعدين حول السند قال: وحدثني عبد الرحمن بن المبارك. اللي بيقول الكلام ده مين؟ الإمام البخاري. يبقى هو سمع من قتيبة وسمع من مين؟ عبد الرحمن بن المبارك. بس هو بيقول لما كنت بسمع من قتيبة ما كنتش لوحدي، أنا كان معايا جمع، لأنه قال حدثنا. يبقى كانوا مجموعة بيسمع من مين؟ من شيخي قتيبة. نعم. إنما هنا بيقول: وحدثني عبد الرحمن بن المبارك. يبقى كانوا الاثنين مع بعض بس. شفت كلمة حدثنا وحدثني تفرق عند المحدثين كتير يعني. حدثنا أبو عوانة اللي هو يلتقي عنده السند يعني. نعم. عن قتادة بن دعامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا، فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. ما من مسلم يغرس غرسا، في الغالب الغرس هنا للشجر اللي بيطلع ثمر أكتر من مرة. زرع نخلة فالنخلة دي بتقعد سنين، زرع شجرة فاكهة بتقعد سنين. نعم. لكن الزرع بيبقى زرع ويخلص ويجي غيره، يعني زي الشعير والقمح وما شابه ذلك. فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيم إلا كان له به صدقة. والمقصود هنا طبعا الطير والإنسان والبهيمة اللي الإنسان بيألفها أو بتبقى موجودة، لأن يأكل منه طير. لو أنت جيت تشوف مثلا مطيرناش العصافير، عصفور عايز تاكل منه، فأقول لك أما تسيب العصفور تاكل يبقى يخرب لك الزرع. خد لك إزاي؟ فيقعدوا بقى يعملوا دوشة على العصافير عشان ما تجيش على القمح اللي تقوم تاكله. نعم. يبقى فيأكل منه طير. المقصود بالطير هنا الطير اللي هو إيه؟ مألوف، اللي بتربيه الدجاج والفراخ والبط والحاجات اللي زي كده. نعم. أو إنسان، طبعا إنسان ده محدد، أو بهيمة. فهو إذا لم يراعي ما زرع للحفاظ عن الاعتداء على زرعه، يحافظ على زرعه من الاعتداء غيره، حتى لو كان إنسان ولك تبتودي لي كده وخلاص، يعني ما القصد من ذلك إن الإنسان حياخد الزكاة فيه والبهيمة هتاكل بقدر ما يعطيها. نعم. إلا كان له به إيه؟ صدقة. يعني حياخد صدقة حتى في إطعام اللي هو بيعلفه، أو في إطعام من يقوم على رعايتهم من أهله. الرسول صلى الله عليه وسلم جعل أن الإنسان يؤجر على الصدقة حتى ما يجعل في فم امرأته، ده في حد ذاته نعمة يعني. ثم بيقول وقال لنا، الإمام البخاري بيقول وقال لنا مسلم، اللي هو مسلم بن إبراهيم، حدثنا أبان بن يزيد، حدثنا قتادة، حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ يعني. عليه الصلاة والسلام. فهذا فضل ما يتعلق بالزراعة وما يكون من شأنها والفضل اللي موجود فيها. نعم. باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به. حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا عبد الله بن سالم الحمصي، حدثنا محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة الباهلي قال ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث، فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الدل. قال أبو عبد الله واسم أبي أمامة صدي بن عجلان. نعم. هذا الحديث يبدو متعارضا مع السابق، لكن الأمر ليس كذلك، لأن المقصود أن الإنسان يقوم بالزراعة فيما يتعلق بطلباته واحتياجاته الضرورية اللي محتاجها الإنسان أو محتاجها أولاده أو محتاجها القبيلة أو الأمة أو الدولة. زراعة يكون نافية، ولا يتعلق بالزراعة بحيث ان هي تلهيه عن الواجب الشرعي، لان احيانا بيبقى حب الانسان للزراعة بيصل الى درجة يجعل الدنيا اكبر همه. نعم. وانما المقصود ان تعرف زمان كان آلة الزرع ديت معناها ان الشخص هيزرع كميات ضخمة اكتر من حد، فهنا في زي ما تقول نوع من الطمع في الدنيا على حسب الرؤية الايه اللي كانت موجودة وقتها. نعم. آلات الزرع هم كانوا بيزرعوا عن طريق استخدام الحيوانات البقر أو ما شابه ذلك، لكن كان مسألة المحراث جديد عليهم. فالآلات ديت اللي بيتشغل بها معناها هو مش فاضي حتى عشان يصلي، مش فاضي لنفسه. نعم. اللي هو أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث، لكن مش عند الإمام البخاري، ورد عند أبي داود وعند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا أو حتى تراجعوا إلى دينكم. فإيه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده إن الإنسان ركن إلى الدنيا. إذا تبايعتم بالعينة، بالعينة دي حيلة بيحتال بها الناس على أكل الربا، إن يروح يشتري الحاجة قسط ب10,000 ويبيعها في ساعتها كاش ب8,000 فيخسر هو كام؟ 2,000 جنيه. الألفين جنيه اللي خسرهم، ولك أنا عايز فلوس بقى دلوقتي وبعد كده بسدد براحتي. فهو القضية كلها تحايل علشان الزمن، فده ربا. فالشخص لما يكون المعاملات مبنية على كده، وللأسف أن أغلب المعاملات مبنية على كده دلوقتي، يعني إذا تبايعتم بالإيه؟ بالعينة. وأخذتم أذناب البقر، دي بقى فيها كناية على أن الناس ركنت إلى الدنيا وما عندهاش هم غير الأموال اللي هتطلع منها الحرص يعني. طب واللي عنده دلوقتي يعني محراط او اللي عنده ادوات الزراعه دي يعمل فيها ايه؟ لا، ما هو انت نفهم الحديث الاول. بقول رضيتم بالحرث، مش استخدام الاله نفسها. استخدام الاله كان زمان دليل على الرضا بالحرث، لكن دلوقتي ما فيش حرث الا لما تلاقي فيه اله. انت خد بالك ازاي؟ يعني اختلاف الواقع من هنا عندك. هنا بتراعي في اختلاف الواقع. ورضيتم بالزرع ليه؟ لان الانسان شوف في تصنيف مشتهيات الدنيا، زيون الناس حب الشهوات، من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. فاساس المتاع بدايته من الزرع، لأنه لو مثلا عنده فدان أرض فعايز يجيب اللي جنبه، بيقعد يشتغل النهار ويحاول إن هو يعني يشغل نفسه عشان يجيب أرض اللي جنبه، أرض اللي جنبه، أرض اللي جنبه كده يعني، لغاية ما يتسع القاعدة عنده. فما هوش مكفيه مثلا يبقى عنده كفايته 5-6 فدادين تكفي ولاده وزيادة، لا، ده هو عايز ياخد حاجة جار، جار جار، فبقى عنده 50 فدان، ولا خير خلوهم 100-150 فدان، 200 فدان، 300 فدان. انت بتروح على فين؟ هياخد الارض بقى من مشرقها الى مغربها. نعم. لو استطاع هياخدها. فده طمع في الدنيا، ان ساعتها لما يوصل درجة ديت فعايز يسيطر على الكم الكبير. فعايز يسيطر على الكم الكبير ده هي الحرص والزراعة. يقول لك اما ربي لي فيها شوية ايه؟ مواشي. نعم. كل ما تكتر الزراعة تزيد الايه؟ المواشي. طب هو عايز يسيطر على المواشي دي، الانعام دي، فعايز يسيطر عليها ازاي؟ فيقوم يجيب الخيل اللي هي في مثابة العربيات دلوقتي. نعم. فالخيل يلف بيه دايما كده، اللي عنده انعام كتير او بقر كتير او ابل كتير، فيسيطر عليها عن طريق انه يجيب خيل او فرس يركب ويقعد يلف عليها بسرعة. فبعد كده يجيب بقى ناتج هذا كله اللي هو ايه؟ ها؟ يبقى الزرع يطلع محصول. نعم. والابل تطلع محصول وتزيد، تتحول الى اموال، والاموال ديت يا ذهب يا فضه. فيبقى صاحب اطيان، صاحب اموال، شغل نفسه بالدنيا. طيب بعد ما يشغل نفسه بالدنيا بالشكل ده ومعنده فلوس كتير، ينقي بقى اللي على مزاجه من النساء، فيفعل كل انواع المبيقات، ولا تكفي امراه ولا اثنين، ودايما كل اللي عينهم زيغه الا من رحم الله هم اللي معاهم فلوس. ده اللي عايش الدنيا. اللي عايش الدنيا. والمليارات اللي مع فلان او مع فلان دي بيعمل فيها ايه؟ كل يوم غير له حرمه، كل يوم يسكر مع واحده، غير ذلك من المبيقات يعني. فده انغمس في الدنيا. لان في الاصل زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال: ورضيتم بالزرع. لما تكون الحياه مبنيه على ان الانسان يحرسها ويفضل قاعد متعلق بها، انت راحل عنها وسيبها اصلا، ده انا بشتغل فيها علشان خاطر الناس، عشان الناس تاكل او تشرب، عشان ياخد الثواب، الطير ياكل والانسان ياكل والانعام تاكل، فياخد الانسان اجر وفى ما عنده، ومش قاعد الدنيا مغروزه في قلبه. لذلك الرسول قال ورضيتم بالزرع، مش تحريم الاشتغال بآلات الزرع ولا تحريم الزرع في حد ذاته، لا، تعلق القلب بالدنيا بحيث تلهيه عما يجب عليه، فلا يؤدي الزكاة ولا يراعي هذه المسألة ولا يؤدي حق الله عز وجل، حتى الفروض اللي عليه هو مش فاضي. احنا مش فاضيين يا عم، مش فاضي حتى يرد على التليفون. نعم. ليه؟ الأرض واسعة عليه وكبيرة عليه فبيغرق فيها، لا بيراعي بقى حقوق ولا شيء من هذا القبيل، خلاص في الحالة دي، وبيبقى بخيل مش عايز يدي لحد، عايز يزود وخلاص. نعم. بل مش عايز حد يعرف عنه حاجة، لأن غرقان في هذا العمل. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما إذا تبعتم بالعنى وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، أذناب البقر يعني اللي هي في الحرس يعني. طب ده بدأ إشارة للآلات برضه. وتركتم الجهاد، المقصود بالجهاد إن الشخص يدافع عن عقيدته وهويته وعن دينه بالوقوف مع جيشه وأمن بلده، وليس المقصود بأنه هو يبقى الجهاد اللي بيتصور البعض في أنه يقف مع الخوارج يعني. نعم. يعني الجهاد يعني الدولة قوية دورها الأساسي في نشر هذا الخير اللي ربنا من عليه من عليهم به، اللي هو رسالة الإسلام، رسالة السماء، صلاح البشرية من خلال هذه الرسالة. نعم. طب إذا ما عملوش كده بقى سلط الله عليكم ذلا، الذل هيفضل راكب معاكم لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. ما ترجعوا بقى لدينكم وتعرفوا الدين، يبقى المقصود هنا إن الحرص المزموم هو اللي بيضيع الدين، إنما اللي بيرفع من قوة البلد وقوة الأمة هذا ليس مزموم بل واجب. نعم. اتضحت الفكرة؟ نعم. هنا بقى الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث بيقول ما من باب ما يحذر، كلام الإمام البخاري، باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الايه؟ الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به. نعم. أي أمر الله عز وجل به. فبقول حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا عبد الله بن سالم الحمصي، حدثنا محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة الباهلي، والإمام البخاري بيقول اسمه صدي بن عجلان. نعم. قال ورأى سكة وشيئا من آلة الحرس، يعني شاف آلات للحرس في سكة أو في طريق. فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. فبعض الناس يقول شوف المحراب حرام أهو، أقول لك أهو النص أهو. نعم. ليس هذا المقصود يا أخي، ولكن المقصود أن الشخص يرضى بالدنيا ودينه ما يبقاش في حساباته. لكن لو عاش في الحياة وهي بين زي جمع المال، هو دلوقتي الدولة أو الإنسان المسؤول لما يجمع المال لصالح البلاد والعباد وياخد الصدقات من الأغنياء ترد على الإيه؟ على الفقراء، ويعمل مشاريع يشغل الشباب، وأراضي تستصلح، ونخيل يزرع، وإنتاج للخضروات بكم كبير جدا يكفي الأمة منها، ما تحتاجش حد يذلها من بره، هل ينطبق عليه مثل هذا؟ لا طبعا. الآلات هنا إدخالها واجب، يبقى هنا المقصود بالأمر قد يتردد بين الواجب والمحرم. نعم. فالمحرم إن تشغل الدنيا ويتعلق بها وينسى هدفه في الحياة، ينسى رسالة الله عز وجل، ينسى دينه، هو ده المحرم وده المحظور يعني. نعم. نعم. باب اقتناء الكلب للحرث. حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. قال ابن سيرين وأبو صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إلا كلب غنم أو حرث أو صيد. وقال أبو حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: كلب صيد أو ماشية. نعم، باب اقتناء الكلب الحرث. بس في قبلها فيما يتعلق بالأسماء والصفات، في قوله: لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. الفعل هنا أدخله فعل منسوب إلى الله تبارك وتعالى. نعم. فهنا هيبقى إدخال الشخص إلى الذل، هيبقى في هذه المسألة فعل من أفعال الله تبارك وتعالى، تعلق بالمشيئة والزمن، ووصف الفعل الإدخال، والمدخل ليس من أسمائه الحسنى. نعم. لأنه مرد بنص. والحديث والذي سبق شاهد توحيد العبادة. نعم. والآية اللي في سبقت في الكتاب: أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. الزرع طبعا اسم مقيد، لو نشاء ده فعل من أفعال الله عز وجل، مشيئة وصف ذات الله تبارك وتعالى، والشاء ليس من أسمائه. لجعلناه حطاما، جعل جعلا، الجعل وصف فعله، والجعل اسم مقيد من أسماء الله المقيدة، ورد نعم. بنصه في القرآن. نعم، كده اتضحت معاني الأسماء والصفات عشان ما ننساش. نعم. باب اقتناء الكلب للحرث. بيقول: حدثنا معاذ ابن فضالة حدثنا هشام الدستوائي، وهو هشام أبو بكر، عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط. والقيراط هنا المقصود به ما يحسب له عند الملائكة. نعم. قيراط في الجنة، بخلاف القيراط اللي هو ممكن يكون جزء من الدرهم أو الدينار، لأن القيراط بيبقى على وحدة مساحة ووحدة وزن. يعني أيام النبي عليه الصلاة والسلام كان على وحدة مساحة ووحدة وزن. نعم. وزن بيبقى للذهب أو الفضة أو الدراهم، أجزاء من الدراهم أو أجزاء منين؟ من الدنانير. ويطلق القيراط على المساحة اللي هي موجودة من أيامها حتى وقتنا هذا يعني. نعم. فإنه ينقص كل يوم من عمل قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. يبقى هنا الكلام واضح، استثنى كلب الحرث أو الماشية. طب كلب الحرث اللي هو قائم على الحراسة، حراسة الزرع، إن حد يجي يعتدي أو حد يجي ياخد حاجة مش له يعني. تصور إن الكلب يحرس الأرض أمر واضح. إلا كلب حرث أو ماشي. قال ابن سيرين اللي هو محمد بن سيرين وأبو صالح اللي هو ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إلا كلب غنم أو حرث أو صيد. نعم. هنا بقى أوضح في مسألة حراسة الكلب بالنسبة للغنم أو الحرث أو الصيد، مزروعات وغير ذلك يعني. نعم. وقال أبو حازم اللي هو سلمان أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: كلب صيد أو ماشية. دي كل الطرق اللي جمع منها الإمام البخاري هذه الكلمات النبوية. نعم. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن يزيد بن خصيفة عن أن السائب بن يزيد حدثه أنه سمع سفيان بن أبي زهير رجلا من أزدي شنوءة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص كل يوم من عمله قيراط. قلت: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب هذا المسجد. نعم، هذا الحديث أورده الإمام البخاري بسنده أنه سمع سفيان ابن أبي زهير اللي هو السائب بن يزيد بيقول: سمع سفيان بن أبي زهير رجلا من أزد شنوءه اللي هو سفيان بن أبي زهير. أزد شنوءه دي يعني اسم قبيلة نعم، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص كل يوم من عمله قيراط. فاللي مربي كلب بقى عشان يدلع ويأكله بتاع يلعب الواد الصغير ومش عارف ايه الكلام ده كله لا يصح ولا يجوز. نعم، والمسألة هنا التوسع فيها يعني بعض الفقهاء بيقول لك او زي الغربيين ما بيعملوا جمعية الرفق بالحيوان والرفق بالكلاب، هم بيتخذوا الكلاب لأغراض أخرى، أخبرك إزاي؟ صحيح، في شذوذهم وخروجهم عن الفطرة، لكن إحنا عندنا الكلب كلب له فايدة، ربنا خلقه عشان إيه؟ خلقه عشان يبقى كلب ينبح إذا كان في حاجة ستسرق. نعم. إنما لا يغني عنا زرعا ولا ضرعا، أنا أعمل بكلب إيه؟ حمي ولبسه وخرجوه، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالمشايخ يعني اللي هم هداهم الله اللي بيلعبوا بدين الله تبارك وتعالى بيبقى عندهم المسألة موسع. فهذا كلام نص في الإمام صاحب الإمام البخاري. نعم. قلت اللي هو السائب بن يزيد بيقول له: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب هذا المسجد. نعم، يقسم بالله تبارك وتعالى رب هذا المسجد. الرب طبعا اسم من أسماء الله المطلقة، لكن هو هنا مقيد. نعم، فأقسم بالله إن هذا حدث وسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. باب استعمال البقر للحراثة. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال: سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه فقالت: لم أخلق لهذا، خلقت للحراثة. قال: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. وأخذ الذئب شاة فتبعها الراعي، فقال له الذئب: من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري؟ قال: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. قال أبو سلمة: وما هما يومئذ في القوم. نعم، هذا الحديث الإمام البخاري أورده في فضل أبي بكر وعمر، وأورده هنا في باب استعمال البقر للحراثة. نعم، لأنه ولاحظ في قول النبي عليه السلام أن الرجل ركب بقرة واستخدمها في حراثة الأرض. فبيقول: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر اللي هو محمد بن جعفر، حدثنا شعبة بن الحجاج عن سعد بن إبراهيم قال: سمعت أبا سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه فقالت: لم أخلق لهذا، خلقت للحراثة. نعم، يعني هو للحرس ماشي، إنما تركبنا لا. فالبقرة بتقول له كده أنطق الحق سبحانه وتعالى. نعم، خارق العقل. فهو لا، البقرة بتكلم لا. فايه ده؟ الصحابة نفسهم تعجبوا وقالوا: عجيب، بقرة تتكلم في الرواية الثانية. فالرسول قال: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر في رواية وما هما ثم، يعني ما كانوش موجودين مع راعي البقرة، بس هم مؤمنين باللي أنا بقوله إنه وحي، وهذا حدث بالفعل. نعم، وده أمر خارق للعادة، ويعتبر عند هذا الرجل آية من آيات الله عز وجل. عشان تنبهه يرجع لفطرته. نعم. طالما ما هوش فاهم، هل البقرة فاهمة؟ هو مش فاهم، أخبرك إزاي. وأخذ الذئب شاة فتبعها الراعي، حاول يستنقذها من إيه؟ من الذئب. وتمكن فعلا يأخذها من الذئب. فقال له الذئب: من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري؟ كانوا بيقولوا أنت كنت فين؟ ما أنت سبتها وربنا جعل رزقي، فين أنت تغفل عن إيه؟ عن غنمك، فأنا أخذها. فمين اللي كان لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري؟ قال: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. الرسول بيقول أنا آمنت بهذا، أن الله أنطق الذئب كما أنطق البقرة. لكن الإمام البخاري إحنا عادين نتكلم على الذئب والبقرة، وهو بيتكلم على ركوب البقرة، إنها تتخذ للحرس مش للركوب. شايف الإمام البخاري بيعمل إيه؟ فاستدل به على استعمال البقر للحراسة. نعم. مش للركوب. نعم. قال: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. قال أبو سلمة: وما هما يومئذ في القوم؟ الروايات التانية بتقول وما هما ثم، يعني ما كانوش موجودين. فهنا وما هما ثم، وقول آمنت به أنا وأبو بكر وعمر، المحتمل هنا أن أبو بكر وعمر ما كانوش موجودين مع النبي عليه السلام في المجلس، فالنبي عليه السلام قال إن أبو بكر وعمر لما يعلمه عنهما من صدق إيمانهما تصديقهما بالنبي عليه السلام أنهم يؤمنون بهذا الأمر الخارق للعادة. نعم. يعني كانوا مش موجودين مع النبي عليه السلام في المجلس، هذا احتمال. واحتمال آخر إن هم آمنوا به وبهذا الخبر وهم ما كانوش موجودين مع راعي البقرة. نعم. يعني هم مش موجودين مع راعي البقرة، ما حضروش الكلام ده، هو بالرغم من كده آمنوا به. نعم. يعني هم آمنوا على الخبر، على تصديق الخبر، لأن هو طبعا مش هيرجعوا في الزمن لورا، ولكن ما كانوش حاضرين مع راعي البقرة، وبالرغم من كده مصدقيني. ليه؟ لصدق إيمانهما وفضلهما في قضية الإيمان، إن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حق، زي ما أبو بكر الصديق لما أخبروه إن الرسول صعد إلى السماء في ليلة الإسراء والمعراج وبعدين عاد مرة أخرى فصدقه حتى بدون ما يسمع من النبي عليه السلام، قال أنا أصدقه فيما هو أكبر من ذلك، خبر للسماء يأتيه بين عشية وضحاها، فليه ما أصدقوش؟ وسمي الصديق من أجل هذا. فهذا الأمر مبني على تصديق النبي عليه السلام من قبل أبي بكر وعمر، تصديق يقيني. نعم. فالناس تعجبت لأنهم قالوا يعني عجيب، بقرة تتكلم أو ذئب يتكلم. فقال: ولكني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. نعم. يحتمل ما كانوش في المجلس، أو كانوا ما هماش حاضرين مع صاحب البقرة، وبرغم من ذلك آمن بما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على أنه حق. نعم. نعم. باب إذا قال: اكفني مؤونة النخل وغيره وتشركني في الثمر. حدثنا الحكم بن نافع، أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: تكفون المؤونة ونشرككم في الثمر. قالوا: سمعنا وأطعنا. نعم. هذا الباب أورده الإمام البخاري، باب إذا قال: اكفني مؤنة النخل وغيره وتشركني في الثمر. المشاركة في الأرض الزراعية على أساس أنه يقوم على إصلاحها ويبقى الثمر مناصفة أو على حسب نسبة متفق عليها يعني. نعم. وأورد حديثا قال: حدثنا الحكم النافع، أخبرنا شعيب بن دينار، حدثنا أبو الزناد عن الأعرج. أبو الزناد اللي هو عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، يعني ما نملك من إيه؟ من النخيل وأرض النخيل. نعم. بحيث يبقى الأرض والنخل بالنص. فالرسول قال: لا، يعني أرضكم لكم. فقالوا: تكفون المؤونة ونشرككم فين؟ في في الثمرة. يعني ثمار النخل تبقى بالنص، بس انتوا تقوموا على ايه؟ سقايتها ورعايتها. على اساس ان المهاجرين هيعملوا ويبقى فيه لهم نصيب في العمل، لان فيه مشاركة يعني. فالرسول وافق وقال يعني للأنصار، وإن هذا الأمر ما فيش فيه إشكال ولا حاجة يعني عن الكلام يعني. قالوا سمعا وطاعا، هم المهاجرون، أي سمعنا وأطعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اتفق فيه مع الأنصار من مسألة أنهم يقوموا على مؤونة النخل ويشركونهم في الثمار. نعم. باب قطع الشجر والنخل. وقال أنس: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة، ولها يقول حسان: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. نعم. هنا في قصة بني النضير، أصل مسألة القطع اللي حصلت في النخل، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع النخل على اعتبار النخل ده كان عامل خفاء أو يعمي على بني النضير بحيث ما حدش يشوفه ساعة القتال أو الحرب. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق نخلهم، وكان ده بأمر ربنا سبحانه وتعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وكان الغلط طبعا اللي هي هزيمة بني النضير. فبقول باب قطع الشجر والنخل، أي عند الحاجة أو للضرورة. وقال أنس: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع. وأورد حديثا: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية ابن أسماء عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة. قطع النخل الموجود في مكان لبني النضير اسم البويرة، كان فيها نخل كتير مداري على بني النضير، فكان النخل ده طالما إن هيسبب أذى أو شيء من هذا القبيل يبقى جاز لولي الأمر أنه يأمر بقطعه أو بحرقه حتى لا يحدث ضرر من بني النضير أو ما شابه ذلك. نعم. وربنا سبحانه وتعالى أجلاهم وأخزاهم. ولها يقول حسان بن ثابت الشعر: وهان على صارات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. هان على صارات بني لؤي اللي هم كفار قريش، كبار الناس اللي موجودين فين؟ في قريش. هان عليهم ايه؟ حرق النخل. حريق بالبويرة مستطير، يعني حريق امتد وانتشر في قطعة الارض اللي اسمها البويرة. ان هم كانوا يتآزروا مع الايه؟ مع اليهود على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هنا فروا وتركوا قريظة وتركوا النضير وتركوا كل حاجة بحيث ان حرقت البويرة. نعم. حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا يحيى بن سعيد عن حنظل بن قيس الأنصاري سمع رافع بن خديج قال: كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا، كنا نقري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض. قال: فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك، فنهينا. وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ. نعم. هذا الحديث أيضا فيما يتعلق بالزراعة الإمام البخاري أورده بسنده إلى رافع ابن خديج. ورافع ابن خديج ابن رافع ابن عدي قال: كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا، يعني كان عندنا مزارع كتير ومن أكثر الناس زراعة يعني. كنا نكري الأرض بالناحية منها، يعني نديله ناحية يزرعها، مسمى لسيد الأرض. ان يطلع جزء منها لسيد الايه الارض او صاحبها يعني. فقال فمما يصاب ذلك وتسلم الارض ومما يصاب الارض ويسلم ذلك. يعني بيقول مهما يصاب ذلك البعض تقع عليه مصيبة ويتلف زرعه والأرض تسلم تبقى باقية، ومما يصاب الأرض ويسلم إيه ذلك، الأمور إن اختلفت فنهينا عن ذلك. ليه؟ لأن الحكاية مش معروفة، الأرض نفسها اتقسم التقسيمة غريبة بحيث إن في زرع يطلع أو زرع ما يطلعش، فاللي قاعد يزرع والآخر ما طلعش ممكن يكون في غرر جامد عليه وضرر، او التاني سيده ما وصلوش حاجة في الارض. فالنبي عليه السلام نهى عن ذلك في مسألة كراءة الارض يعني، لان الكراءة لازم يكون فيها حاجة يعني ايه تعود بالصالح على الطرفين. واما الذهب والورق فلم يكن يومئذ، فلم يكن يومئذ مش معناه انه مش موجود، لا، ما كانوش بيشتغلوا في الكراءة على ان يديله فلوس في مقابل انه يقوم بايه بالزراعة. لا، ده كان القضية على انهم يقسموا الارض ايه، انت الحتة دي والحتة دي كل واحد هيزرعها واللي يطلع منها، اخد بالك ازاي؟ فكان بيحصل فيها نوع من الغرب ومشاكل، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك يعني. نعم، احنا كده انتهت حلقتنا في الدكتور، جزاك الله كل خير وربنا يجعل العمل في ميزان حسناتك ان شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وأسر قناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.